بمناسبة الذكرى 52 للشروق القادلاني كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقيم الاجتماع الاحتفالي ومعرض الصور والكتب وأعمال الفنون الجميلة لبلادنا في المكسيك، وجرت جلسة تبادل الحديث في ماليزيا يوم 6 و7 من الشهر الجاري. أُرِدت في قاعة المعرض صور تدل على المآثر الخالدة لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ومؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والمطبوعات التي تعرف بكوريا جوتشي وأعمال الفنون الجميلة المتشربة بذكاء ومواهب أبناء شعبنا. حضرت الفعاليات شخصيات الأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المذكورة. أشاد المتكلمون كل الإشادة بالقائد كيم جونغ إل على أنه سياسي عظيم وطد حزب العمل الكوري كحزب مقتدر. هذا وبنفس المناسبة وبذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك بين الشمال والجنوب، أكدت الندوة في كل من ميلوبيتشي التشيكية والحلقات الفرعية التعبية للجنة الوطنية الإثيوبية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية في الفترة الواقية ما بين يومي 6 و8 من نفس الشهر.